الإمام رحمه الله في رده على ابن طهر الحلي الوجه الخامس. طبعا الوجه الخامس من الرد على كلام هذا الحلي بأن يعني هذه الفرقة الإمامية هي الفرقة النازلة، وسائر فرق الإسلام بعد ذلك هذه فرق ضالة وكلها في النار. هذه عبارته، يقول شيخ الإسلام قال الرافضي: وجه الثاني في الدلالة على وجود اتباع مذهب الإمامية أنه الحق ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الدين والحق والملة محمد بن الحسن الطوسي، وهذا الذي يسميه الإمام الأعظم. هذا كان رجل زنديق كافر معلن كفره ولا يؤمن بالرسالة، لكن هنا يقول هنا إنه نصير الملة والدين والحق محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه. يقول هذا في خواجة نصير الدين ويلعن أبو بكر وعمر وابن. يقول: وقد سألته عن المذاهب فقال، يعني هذا يقول هذا المنطقة، سألته هذا نصير الدين عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتختلف أمتي على 73 فرقة، منها فرقة الناجية والباقي في النار. وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يقول: فوجدنا الفرقة الناجية الفرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. هذا كلام فيرد عليه شيخ الإسلام في وجوه أربعة هي من هذا الوجه الخامس. يقول: هذا الحديث روى تفسيره فيه من وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. هذا كلام الرسول. وفي الرواية الأخرى قال: هم الجماعة. وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية، قول الإمامية بأنهم فرقة ناجية، قول لما كان على أنا ما أنا عليه وأصحاب، وقال النبي فذلك وهم الجماعة. فيقول هذا التفسيرين للرسول تناقض ما عليه الإمامية، ويقتضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر وعثمان، دع معاوية وملوك بني أمية وبني العباس، أترك هذول، لكن أئمة الجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة اللي هو أبي بكر وعمر وعثمان يكفرونه، وكذلك يكفرون أو يفسقون علماء الجماعة وعباده، علماء الجماعة جماعة المسلمين، لأنهم ذو الفرقة صغيرة بالنسبة إلى يعني جماعة أهل الإسلام، فهم كذلك يكفرون أو يفسقون علماء الجماعة عباده، كمالك يكفرون والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الفرخي وأمثال هؤلاء من العباد ومن علماء المسلمين يكفرونهم، وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة الاختلافية. يقول الإمامية أبعد الناس عن يعرفوا سير الصحابة إلا الرسول قال هذه الفرقة الناجية والاختلافية، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم الحديث والمنقولات والمعرفة بالرجال الضعفاء والثقات، وهم من أعظم الناس جهلا بالحديث وبغضا له ومعاداة لأهله. فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة، قد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، فعلم بذلك أن هذا وقف أهل السنة والجماعة لا وقف الرافض، وأن هذا الحديث وقف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فإن قيل فقد قال في الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناجية، وقد ارتد ناس بعده فليس من فرقة الناجية. هذه شوف قلنا نعم، وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأتباعه، هذا الأشهر الناس بالردة كما سليم الكذاب وأتباعه وغيره، وهؤلاء تتولاهم الرافضة. اللهم مسيلمة وهؤلاء الذين يعني قاتلهم، كما ذكر ذلك غير واحد من شيوخه مثل الإمام وغيره، ويقولون إنهم كانوا على حق لهم يعني الذين قاتلهم بكر المرتدين، وأن الصديق قاتلهم بغير حق. ثم من أظهر الناس ردة الغالب الذين حرقهم علي بن أبي طالب، هذا الأكثر ناس ردة الغالي الذين قالوا له أنت الله وحرقهم علي بن أبي طالب لما ادعوا فيه إلهية، وهم السبعية أتباع عبد الله بن سبع الذين أظهروا سب أبي بكر العظيم، وهم الإمامية وافقوا عليه ووافقوا كل المرتدين. وأول من ظهر عنده دعوة النبوة من المنتسبين الإسلام المختار بن أبي عبيد الله الثقف، هذا أول واحد ادعى النبوة يعني من يده وهو منتسب الإسلام وكان من الشيعة. فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف، ولهذا لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغالية كالنصيرية ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم. وأشهر الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، أشهر إنسان قام بقتال من ارتدوا عن الإسلام. فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منها في خصوم أبو بكر الصديق، فدل ذلك على أن المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجماعة. وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله، ولا يستريب أحد أن جنس المرتدين في المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من جنس المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إن كان فيهم مرتد. الحمد لله رب العالمين. نخلص عند وجه الثالث إن شاء الله.